بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. هذا الباب الذي عقده الإمام النووي رحمه الله باب عظيم في الحث على اتباع السنة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم الدعوة إليها ونشرها بين الناس، وحث أيضا على تجنب البدع والأعمال السيئة والبعد عنها، وأيضا في الوقت نفسه تحذير الناس منها. وفي هذا الباب يبين رحمه الله خطورة من يسن في الإسلام وبين الناس سننا سيئة، وفي الوقت نفسه أيضا يبين فضيلة من يدعو إلى سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد أولا قول الله سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهذه الآية جاءت في ضمن آيات عديدة في أواخر سورة الفرقان في ذكر صفات عباد الرحمن، فذكر جل وعلا من صفاتهم أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى ويلحون عليه بالدعاء أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين، بأن تكون الأزواج صالحات والأبناء صالحين فيكونون قرة عين، بخلاف ما إذا كان الزوج ليست صالحة أو الأبناء فيهم من ليس بصالح، فإنه يكون سببا لضرر الوالد وأذاه وتكدر خاطره. بينما إذا صلح الأولاد وصلح الأهل فهذا من قرة العين في هذه الحياة الدنيا ومن جمال هذه الحياة. فهم يدعون الله سبحانه وتعالى أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين، وهذا فيه أن صلاح الأهل وصلاح الأولاد وهدايتهم أمر بيد الله سبحانه وتعالى، فكان متأكدا على كل أب على كل أم أن يعنى بالدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى بأن يحقق له ذلك. وقوله واجعلنا للمتقين إماما، وهذا موضع الشاهد من سياق الآية، واجعلنا للمتقين إماما أي أئمة يؤتم بنا ويقتدى. ولا يكون العبد إماما حتى تجتمع فيه صفات الخير لزوما لها ومحافظة عليها وتأدبا بالآداب الفاضلة، فإذا اجتمعت في العبد صفات الخير وأعمال البر صار أهلا لأن يؤتم به وأن يقتدى به. ولا يكون العبد إماما للمتقين حتى يأتم هو بالمتقين قبله فإذا أتم بالمتقين وأتسى بهم وسار على منهاجهم أصبح أهلا لأن يأتم به من بعده من المتقين. إذن قوله واجعلنا للمتقين إماما جمعت هذا الباب وجمعت فضائله، بأن يكون العبد بهذه الصفة إماما للمتقين أي في السنة والاتباع والسير على نهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما والعياذ بالله من يسن في الناس السنن السيئة والأعمال السيئة لم يكن بذلك إماما للمتقين، وإنما أصبح بذلك إماما للمضلين أو إماما للمبتدعين أو إماما للمخالفين لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه من الخطورة عليه وعلى الآخرين ما لا يخفى على العاقل المتأمل. فإذا هذه دعوة مباركة جامعة هي من صفات عباد الرحمن، جمعت تفاصيل هذا الباب بأجمع ما يكون في هذه الدعوة الجامعة المباركة. ثم أورد رحمه الله قول الله سبحانه وتعالى في سورة السجدة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذه الآية أيضا جامعة في هذا الباب، باب السنة الحسنة، بحيث يكون العبد إماما للمتقين في أعمال البر ومجالات الخير، ولا يكون العبد كذلك إلا إذا اجتمعت فيه أربعة صفات ذكرت في هذه الآية. الأولى والثانية في قوله يهدون بأمرنا، فالأولى هي الهداية بدعوة الناس والاجتهاد في نصحهم وتوجيههم ودلالتهم إلى الخير وهدايتهم إلى أبواب البر، والثانية البصيرة، وذلك في قوله بأمرنا، فهم دعاة على بصيرة، لا ليسوا دعاة على جهل، لأن الدعاة على جهل هم الذين ينشأ أو تنشأ على أيديهم البدع والخرافات، أما الدعاة على بصيرة فهم لا يعلمون الناس إلا السنة والحق والهدى بدليل من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال يهدون بأمرنا، لا أنهم يهدون بأهوائهم أو آرائهم أو عقولهم أو تخرصاتهم أو غير ذلك، وإنما يهدون بأمر الله. والمراد بأمر الله أي شرعه ودينه الذي أنزله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وأمرة هؤلاء صلتهم بالكتاب والسنة، فإذا استدل قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدين، الدين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والصفة الثالثة الصبر، قال لما صبروا، الصبر بأنواعه الثلاثة: على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، فهم تحلوا بالصبر في الامتثال للمأمور، وتحلوا بالصبر في تجنب المحظور، وتحلوا أيضا بالصبر في الصبر على المقدور، الأمور التي قدرها الله سبحانه وتعالى وكتبها على عباده. والصفة الرابعة اليقين: وكانوا بآياتنا يوقنون. واليقين هو انتفاء الشك وزوال الريب، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فإذا اجتمعت هذه الصفات الأربع في عبد كان إماما للمتقين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية: إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. قال رحمه الله: قوله مجتابي النمار هو بالجيم وبعد الألف باء موحدة، والنمار جمع نمرة وهي كساء من صوف مخطط، ومعنى مجتابيها أي لابسيها قد خرقوها في رؤوسهم، والجوب القطع. ومنه قوله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أي نحتوه وقطعوه. وقوله تمعر هو بالعين المهملة أي تغير. وقوله رأيت كومين بفتح الكاف وضمها أي صبرتين. وقوله كأنه مذهبة هو بالذال المعجمة وفتح الهاء والباء الموحدة، قاله القاضي عياض وغيره، وصحفه بعضهم فقال مدهنة بدال مهملة وضم الهاء وبالنون، وكذا ضبطه الحميدي. والصحيح المشهور هو الأول، والمراد به على الوجهين الصفاء والاستنارة. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه فضل أن يكون الإنسان بهذه الصفة التي وردت يسن في الناس سنة حسنة، بل إن هذا الحديث فيه شرح وبيان للمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. وذلك أن بعض الناس أخطأوا في فهم هذا الحديث خطأ فادحا، وظنوا أن المراد بذلك إحداث البدع ونشرها بين الناس، وأن الحديث يتناول ذلك بقوله من سن في الإسلام سنة حسنة، ففهموا أن المراد بالسنة الحسنة أي البدعة الحسنة، وهذا خطأ شنيع في فهم هذا الحديث، لأن الحديث جاء مفسرا لنفسه. ولنتأمل الحديث ليتضح لنا الأمر. يقول جاء جرير: كنا في صدر النهار أي أوله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء قوم عراة مجتابي النمار أو العباء، أي جاءوا بثياب بالية قديمة لا تستر عورات كثير منهم ومخرقة، فقطعوها من أعلاها وأدخلوا فيها رؤوسهم ولم تكن ساترة، ومتقلدي السيوف عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام أي تغير لما رأى بهم من الفاقة أي الفقر والحاجة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب، وبدأ بآيتين من كتاب الله عز وجل، قول الله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أورد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم أخذ يحث على الصدقة بما تيسر وإن قل، دينارا أو درهما أو ثوبا أو صاعا من بر أو صاعا من تمر، إلى أن ختم بقوله: ولو بشق تمرة أي نصف تمرة أو جزء من تمرة، فلا يحقرن عبد من المعروف شيئا. يقول: فجاء رجل من الأنصار بصرة، أي كيس كبير، كادت كفه تعجز عنه، بل قد عجزت يعني من ثقله، وجاء يحمله وهو ثقيل عليه لا يكاد يستطيع أن يحمله، وجاء وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس أي عندما رأوا هذا الرجل من الأنصار جاء بهذا الكيس الكبير ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، تأثروا بما رأوا من هذا الشخص، فتتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، أي إنارة وضياء وسرورا وفرحا وبهجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. يشير إلى هذا الأنصاري الذي سن لهؤلاء هذه السنة الحسنة وهي الصدقة. ومن المعلوم أن الصدقة جاءت فيها آيات كثيرة في القرآن وأحاديث عديدة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي ليست بدعة أنشأها هذا الأنصاري، وإنما عمل صالح، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي أحيا سنة وتسبب في فعل الناس لها وقيامهم بها، فكان سببا لفعل الناس وقيام بهذه السنة، فيكون له أجرهم وأجر كل من يعمل بهذه السنة التي تسبب لهؤلاء في فعلها وقيام بها. أيضا بمقابل ذلك: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أيضا هذا في خطورة من يحدث البدع أو يدعو إلى الضلالات والخرافات والباطل، فإنه يكتب عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيء. وهذا المعنى أيضا جاء في القرآن في قوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. نكتب ما قدموا أي من عمل، وآثارهم أي آثار أعمالهم، ويدخل في ذلك الأعمال التي دعوا إليها ورغبوا الناس فيها، فإن كانت أعمالا صالحة كتبت لهم، وإن كانت أعمالا سيئة كتبت عليهم. خلاصة القول أن هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يدل على أن الأمر أمر ليس بالهين، وأن الدعوة لا بد أن تكون بعلم وبصيرة، مثل ما مر معنا في الآية التي أوردها المصنف رحمه الله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. فإذا كانت الدعوة بوفق الكتاب والسنة فإنه يكتب له أجر من تبعه إلى يوم القيامة، أما إذا كانت دعوة مبنية على الأهواء أو على الآراء أو على العقول أو على نحو ذلك، فإن الإنسان يكتب عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه. وهذا الحديث فيه خطورة كون الإنسان يسن في الناس سنة سيئة، لأنه سيبوء بإثمها وإثم من يعمل بها إلى يوم القيامة، لكونه تسبب في ظهور هذه السنة والسيئة وبروزها بين الناس وانتشارها بينهم، فيكون له إثم كل عامل بذلك. ومن أوضح الدلائل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أنه ليس من نفس تقتل ظلما، أي على امتداد الزمان إلى يوم القيامة، إلا كان على ابن آدم الأول الذي هو قابيل لما قتل أخاه هابيل كفل من دمها، أي حظ ونصيب من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. فلكونه الأول في سن القتل بين الناس أصبح كل قاتل يقتل آخر ظلما يبوء قابيل بكفل من دم المقتول، أي ظلمه بالقتل بسبب كونه أول من سن القتل. فالحديث فيه شاهد على خطورة كون الإنسان والعياذ بالله يسن في الناس سنة سيئة. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع قريب مجيب، والله أعلم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.